بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه. إن شاء الله نستمر في دروس الحياة البرزخية إن شاء الله. وعنوان اليوم: ما جاء في صفة ملك الموت عن قبض روح المؤمن والكافر. قال المؤلف رحمه الله: قال علماؤنا رحمهم الله: وأما مشاهدة ملك الموت عليه السلام وما يدخل على القلب منه من الروع والفزع فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة رؤيته، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يبتدي له ويطلع عليه، وإنما هي أمثال تضرب وحكايات تروى. وهذا أمر كما تعلمون مثل ما بيقولوا ما في حد مات ورجع لحتى خبرنا شو شاف. يعني وللأسف هذا الكلام أحيانا يقول بعض الزنادقة والجاحدين أنه في حدا مات ورجع ليقولنا أنه الدنيا أنه النار حق والجنة حق والله حق والعذاب القبر حق. يعني إذا واحد بده ينتظر لحتى يجي هذا الأمر معناته نعوذ بالله من الغضب. إنما ما يمكن أن يقال في هذا ما روي من أحاديث مثلا صحيحة في هذا المجال، أو ما رؤية في المنام، أو ما حكي حكايات صحيحة، أو أحيانا كما ذكرنا في الدرس الماضي تحديدا إذا كنتم تذكرون مر معنا أناس أحيانا الله سبحانه وتعالى يثبتهم في رؤية هذه المناظر، ثم لما تنتهي النزعات الموت وسكرات السكرة لما بتنتهي بيكون عنده قدرة سبحان الله انه يتكلم بما رأى. احيانا بتصير احيانا. وقد ذكرت لكم ان احد كبار التابعين كانت حضرته الوفاة وحوله العلماء والتلاميذ يعني والاصحاب، وهو في النزع ثم قال: وعليكم السلام. فأدركوا أن ملك الموت حضر، ملك الموت حضر، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي التفصيلات، وهي أنه ملائكة موكلون بنزع الروح ويجمعونها من البدن، فعندما تصل إلى الحلقوم يأتي دور ملك الموت يخرجها. وملك الموت كما ورد أنه لا ينزع روح المؤمن حتى يبلغه السلام، حتى يسلم عليه. وروى عكرمة رضي الله رحمه الله وهو من تلاميذة ابن عباس قال: رأيت في بعض صحف الشيث. من هو الشيث؟ نبي الله، نبي من أنبياء الله عليه السلام. طب أين متى كان مبعثه؟ هيك رافلي يعني على السريع. قبل نوح عليه السلام، يعني بين آدم ونوح في نبيين مذكورين، هو إدريس قديم عليه السلام وشيث كذلك. يقول عكرمة: رأيت في بعض صحف الشيث أن آدم عليه السلام قال: يا رب أرني ملك الموت حتى أنظر إليه. فأوحى الله تعالى إليه إن له صفات لا تقدر على النظر إليها، وسأنزله عليك في الصورة التي يأتي فيها الأنبياء والمصطفين. ترى ملك الموت على حقيقته ما تستطيع تتحمل المنظر، إنما أرسله لك على هيئته التي يظهر بها أمام الأنبياء والمرسلين. لأن ملك الموت كان كثير ما يأتي إلى سليمان عليه السلام بهيئة بشر، ومرة نزل على موسى، يعني كان يأتي بعض الأنبياء. فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل، وأتاه ملك الموت في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته 4000 جناح، منها جناح جاوز السماوات والأرض. وذكرنا في الدرس الماضي أن ملك الموت جالس جالس مش واقف، وبين ركبتيه الكرة الأرضية كلها، ينظر إلى أهل الدنيا كما ينظر أحدنا إلى هذا السلولفون هكذا بين يده، هكذا حجمه. ففي هذه الرواية واحد من أجنحته تجاوز السماوات والأرض، وجناح جاوز الأرضين، وجناح جاوز أقصى المشرق، وجناح جاوز أقصى المغرب، وإذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الجبال والسهول والجن والإنس والدواب وما أحاط بها من البحار وما علا من الأجواء، وكأن الأرض الكرة الأرضية كالخردلة في فلات من الأرض. تعرف حبة الخردل؟ إسا أظهر من القلة حبة الخردل الصغيرة. السمسم يعني إيش يعني، حتى لو كانت بطيخة يعني شو هذا فقلة ولا شغلة يعني. وإذا له عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها، وأجنحة لا ينشرها إلا في مواضع نشرها، وأجنحة للبشرى ينشرها للمصطفين، وأجنحة للكفار فيها سفافيد وكلاليب ومقاريض، فصعق آدم صعقة لبس فيها إلى مثل تلك الساعة من اليوم السابع، ثم أفاق وكان في عروقه الزعفران. ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكنى أبو هشام في كتاب النصائح. إذن هذا مما لا شك فيه، هذا الخبر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث، إنما ورد من مما ورد في الكتب التي سبقت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام سأل ملك الموت أن يريه كيف يخرج روح المؤمن. وإبراهيم عليه السلام كما تعرفون في سورة البقرة سأل الله كيف يحيي الموتى، وهنا سأل الله كيف يميت الناس. فقال له اصرف وجهك عني، فصرف ثم نظر إليه فرآه في صورة شاب حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحة حسن البشر، فقال له والله لو لم يلقى مؤمن من السرور شيئا سوى وجهك كفاه. إن حب الموت، وهذا شبيه ب مش شبيه أقول هي مرحلة من مراحل قبض روح المؤمن الذي ذكر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فلا نظن أن ملك الموت يأتي بصورة مرعبة ونقول من أحب لقاء الله أحب الله أبدا، لا ينسجم هذا مع هذا، إنما من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عندما يكون المؤمن في إدبار من الدنيا إقبالا على الآخرة في مرحلة نزع الروح والغرغرة، فيأتيه ملك الموت بهذه الصورة الحسنة ويريه ما أعد الله له من نعيم مقيم في الجنة وعن درجته ومكانته. عندئذ لما بيشوف منظره بيشوف ما عد الله عز وجل، عندئذ يحب لقاء الله. إذن قال إبراهيم عليه السلام لملك الموت والله لو لم يلقى المؤمن من السرور شيئا سوى وجهك كفاه، ثم قال له أرني كيف تقبض روح الكافر، فقال له لا تطيق ذلك، قال بل أرني، قال اصرف وجهك عني، فصرف وجهه عنه ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجلاه في الأرض ورأسه في السماء كأقبح ما أنت رائم من الصور، تحت كل شعرة من جسده لهيب نار، فقال له والله لو لم يلقى الكافر سوى نظرة إلى شخصك لكفاه. هذا حوار بين إبراهيم عليه السلام وملك الموت. وقال المؤلف رحمه الله أنه هذه الرواية عن ابن عباس كذلك ستردنا من رواية أخرى كذلك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا ابن عباس لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إنما يقول سيأتينا نفس الحديث مصرحا فيه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: كان إبراهيم عليه السلام رجلا غيورا، وكان له بيت يتعبد فيه، فإذا خرج أغلقه، فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في جوف البيت، فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها ربها. قال إبراهيم: أنا ربها. ما معنى الرب هنا؟ لأن الرب اللغة بمعنى السيد، بمعنى الصاحب، بمعنى الـ يعني مثل سيد وعبد. قال: أنا ربها. قال: أدخلنيها من هو أملك بها منك. قال: فمن أنت من الملائكة؟ فعرفوا أنه ملك، بس بدي أعرف أي واحد منهم أنت، هل أنت جبريل، هل أنت ميكائيل، هل أنت ملك الموت إلى آخره. قال: أنا ملك الموت. قال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم. ثم التفت إبراهيم فإذا هو بشاب، فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب رائحته، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه. ثم قبض روحه صلى الله عليه وسلم. إذن كان منتظر إبراهيم ليرجع حتى يقبض روحه. حديث رواه ابن عباس، ومعروف بأحاديث أخرى صحيحة أن الأنبياء لا يقبضون حتى يستأذنوا. الملك الموت ما بيقبض روحه حتى يستأذن، بس الأنبياء، مش حدا تاني طبعا ما بيقبض روحه. وهذا عفوا، هذا ما حدث مع موسى عليه السلام. موسى هو بس قالوا لا، حتى ضربه ففقع عينه وملك الموت. طبعا مش عينه الحقيقية، عينه التي جاء بها بصورة إنسان لما جاءه، مش على صورته الحقيقية. الميت يرى أمور كثيرة، مو بس ملك الموت، وليس فقط كما مر معنا الدرس الماضي ملكوت السماوات الأرض وين بده يصير والتحليقات اللي ذكرناها في الدرس الماضي، كذلك يرى من سبقه من مات، يرى حتى جنة، ويرى أشياء كثيرة. وأحيانا سمعته بيحكي، وأحيانا بيقول اللي شافه يعني. حكت أكثر من مرة في مش هلا. فبعدين يقول العلماء رحمه الله: لا يتعجب من كون ملك الموت يرى على صورتين لشخصين، فما ذلك إلا مثل ما يصيب الإنسان بتغير الخلقة في الصحة والمرض والصغر والكبر والشباب والهرم. وفي الحقيقة يعني تعليل العلماء لهذا ما بنحتاج، لا نحتاج أن نقتنع كيف ملك الموت يأتي للمؤمن بصورة حسنة ويأتي للكافر بصورة سيئة. يعني هؤلاء يعني يفعلون ما يأمرهم الله عز وجل، والله عز وجل أعطى للملائكة قدرة على التشكل وقدرة على يعني التكيف مع حالة الميت إيمانا وكفرا. ما بنحتاج إلى كل هذه التعاليل إن صح التعبير العلمية أو النفسية أو لحتى نقتنع أنه ملك الموت بيجي بهيئة مخيفة للكافر وبهيئة حسنة للمؤمن. أي واحد منكم بيشعر أنه بده تعليل ليش بيجي بهي حسنة، ما الله عز وجل أعطوهم قدرات هائلة. إذا كان الجن أصلا الله سبحانه وتعالى أعطوهم من باب لحكمة يعلمها سبحانه، ومن باب الابتلاء والاختبار كذلك أعطى الجن قدرة على التشكل كذلك. بيجي الجن على هيئة إنسان، بيجي على هيئة حيوان حية، بيجي على هيئات مختلفة. فكيف بالملائكة؟ كان حدا بده يسأل؟ ما حدا شاف ملك الموت بصورة تفصيلية؟ من الأنبياء؟ هلا ذكرناكم كما جاء عند الشيث. نو نو جاء على هكذا، على هذه الهيئة. ملك الحقيقية كملك ما حدا ملك، ملك من الملائكة. طبعا انت تقصدين وقت القبض الروح؟ طبعا بشوف مش بس الملك الموت، هشوف الملائكه المعاونين معهم كمان. هذا اذا كان جاء مش للقبض الروح. لما كان ياتي للانبياء عليه السلام كان ياتي، قلنا يجي عند داوود عليه السلام وسليمان عليه السلام وموسى عليه السلام وابراهيم عليه السلام حسب الرواية التي هنا مرت، وآدم حسب الرواية التي مرت. بس ما أدري أو ما أذكر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يأتيه بغير قبض الروح، ما أذكر. ولا ربما أنا لا لا لا أنفي ولا ربما حدث هذا. طبعا إما بيجيب بالهيئة الحسنة، ونسأل الله أن يأتينا بهيئة حسنة عندما تنقضي أجالنا، وأما يأتي بها ونعوذ بالله مخيف يعني. وطبعا وما بينهما يعني لا تظنوا أنه حياتيكم بها حسنة كما جاء لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والعاصي والفاسق وصاحب الذنوب ما يأتيه ملك الموت بها مخيفة كالكافر والملحد. يعني هي رينج في في في درجات. في أحد شيء من الأخوات غير الناطقين بالعربية موجود؟ بس أنا قلت في الدنيا اللي ينزل عنده في الأرض مش بس عم أقول يعني ورد أحاديث أن ملك مخصوصا سليمان كان يأتي كتير يزوره. ايش في بزنس مانيثم؟ ما ادري ايش. بمعنى شك امور دين يعني. وكان ياتي لبعض الانبياء على هيئه يعني بشر او شيء. مثل ما جبريل عليه السلام كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم. وورد اكثر من حديث واكثر من حادثه ان ميكائيل كان ياتي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بس ملك الموت انا لا اذكر ولا ربما ولا انفي كما قلت. ما أتكلم في موضوع الإسراء أو المعراج أو لما جاءه في الوفاة لا لا، أنا أتكلم عن إيش، عن مثل ما بعض الأنبياء كان يأتون. باب جديد عن ما جاء أن ملك الموت عليه السلام هو قابض لأرواح الخلق، وأنه يقف على كل بيت في كل يوم من 5 مرات، وعلى كل ذي روح كل ساعة، وأنه ينظر في وجوه العباد كل يوم 70 نظرة. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقلنا وكل بكم معناه والله أعلم ما يعرف في أصول الفقه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذه قاعدة أصولية مش فقهية، أصولية. مثلا مفهوم المخالفة مثل ما ربنا عز وجل قال عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض لما ماتوا، لا السماء اهتمت وبكت عليهم ولا الأرض. قال العلماء بمفهوم بناء على قاعدة مفهوم المخالفة: المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. وهنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، معنى هناك ملائكة موت آخرين موكلين بعوالم أخرى مثل الطيور لهم ديبارتمنت خاص غير ديبارتمنت تبع البشر. مش ممكن نسمي دائره معاك العربي بيقولوا دائره نسميها ديبارتمنت دائره حكوميه دائره ربانيه ملائكيه الاسماك ربما يكون لهم ملك موت خاص فيهم الوحوش والطيور يمكن ولا الطيور الوحوش في الغابه مثلا لهم واحد الانعام وكل ما يدب على الارض الحشرات لها روح حشرات النمل والصراصير والباجز كل هذول لها روح كل ذي روح بده مين يقبضه لا النباتات فيها حياه ما فيها روح لذلك سبحان الله الكون كله حياه والحياه اما ان تكون بنماء بسموها حياه ناميه واما حياه بروح والله سبحانه وتعالى سخر العالم العوالم النمائيه للعوالم ذات الارواح ايش يعني ما نتكلم فلسفه نوضح الحيوانات تاكل النبات الحيوانات تعيش على النبات ثم سخر العوالم ذات الروح إلى العوالم التي فيها روح وعقل والإنسان سخر له الحيوان ويأكل من الحيوان التي يعني قابل للأكل فهو الإنسان هو أعلى درجات المخلوقات ما نتكلم عن الملائكة عم نتكلم عن تعيش في الأرض يعني لأنه هذه العوالم إما بتكون نمائية فقط بتكون فيها حياة نمو وأما بتكون فيها روح مثل الحيوان وأما بتكون فيها روح وعقل وهي الإنسان وهو الإنسان وهكذا ولقد كرمنا بني آدم فكرمه بهذا كرمه بالروح وكرمه بالعقل وبعضهم يذكر مع العقل النطق ولذلك بعض الناس ما بعرف اذا في صح سامين علماء الطبيعه بيقولوا الانسان حيوان عاقل الانسان حيوان عاقل وبعضهم يقول الانسان حيوان ناطق فزادوا النطق فالنطق انا ما كثير بعلق عليه بتعرفوا ليش لانه الحيوانات لا هذاك استثناء والاستثناء لا يقاس عليه لان الحيوانات تنطق وبتفهم بعضها بلغتهم هذه الناطقة بس احنا ما بنفهمها بس احنا بنفهم بعضها لذلك ان نميز الانسان بالنطق عندي انا ما لي علاقة بالاخرين انا ما كتير بعلق عليها وان كنت اقول ان نطق الانسان شتانا بينه وبين نطق الحيوان او الطيور او الحشرات بلا شك بس ولكن ما فينا نقول ان الحشرات لا تنطق الحيوانات لا تنطق والله بيكلموا بعضهم شوف لما بيكون في بسينين الطين عم يصرخوا على بعضهم كانوا عم يبهدلوا بعضهم يشموا بعضهم وبيفهموا على بعضهم يعني بلا شك يمكن لا يمكن الهدي ما موجود عند الحيوانات موجود عند الانسان الغيبي واكبر دليل اقوى من هذا ومن ذاك ما ذكره الله عز وجل في القران الكريم ان يا ايها الناس علمنا منطق اذا بينطق الطائر شوفوا يقولوا لي ما بنطق يعني كيف بيحكي الطير انا بعرف علم الله عز وجل لادم لسليمان عليه السلام فاذا الطير ينطق والسباع تنطق والاسماك تنطق والحشرات كلهم ما فيها النمل والصراصير والخنفساء الى اخره كله ينطق اذا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب ولأهل البيت ضجة لما بيموت بيبلش العويل والوليل والصريع معك والصريع والولونا فمنهم الصاكة وجهها إيش يعني الصاكة وجهها تخبط على وجهها معك منهم هيك ومنهم الناشرة شعرها تشيل الغطاء شعرها بتمتف شعرها ومنهم الداعية بويلها يا ويلي بهيك بصير يقولوا الويل فيقول ملك الموت عليه السلام فيما هذا الجزع؟ فيما هذا الجزع؟ تعرف الجزع؟ هذا الخوف والجزع غير الخوف، في فرق. الجزع هو عدم الصبر عند المصيبة، هذا الجزع، عدم تحمل المصيبة. فوالله ما أنقصت لأحد منكم عمره، ولا ذهبت لأحد منكم برزق، ولا ظلمت لأحد منكم شيئا. ليش عم تولوا وتصرخوا مو عاجبكم؟ لجنة خدت من عمركم شيء؟ خدت من رزقكم شيء؟ ظلمتكم شيء؟ ليش عم تسووا كل الشغل هذا؟ فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله عبد مأمور، أنا مأمور. وإن كان ذلك على ميتكم فإنه في ذلك مقهور، غصب عنه طلعت روحه مش بكيفه. وإن كان ذلك على ربكم فأنتم به كفر. طبعا من سخط فله السخط، ومن رضي فله الرضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزل المصيبة والبلاء من الله عز وجل ليبلوكم وابتلاء، فمن رضي بقضاء الله فله الرضا عند الله عز وجل والحسنات والأجر، ومن سخط على قضاء الله سخط الله عليه وله الوزر والعياذ بالله. وإن لي فيكم عودة ثم عودة، مش آخر مرة هذه، أنا كل واحد يبكي على حاله من هلا ما يبكي على حد تاني. فأنت أيها الإنسان صاحب الروح ابكي على نفسك، وقال عليه الصلاة والسلام: ابكي على خطيئتك والزم بيتك. الإنسان يبكي على خطيئته قبل ما يبكي على الناس. فلو أنهم يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. خرجه أبو مطيع مكحول ابن الفضل في كتاب اللؤلؤيات. روي معناه مرفوعا في الخبر المشهور المروي في الأربعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم 5 مرات. ولماذا 5 مرات؟ طبعا لم يرد التعليل، ولكن نقرنها بالصلوات الخمس. خليني أربط معنى المجيات الخمسة بالصلوات الخمس. ما هو أهم مظهر من مظاهر الإسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة. رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان فهو قريب، ويعيننا على صيامه وقيامه في هذا الحر الشديد، آمين. والنهار الطويل، أو حتى يطلع سجع، والنهار المديد. أنا خايف والله على الأولاد، خصوصا أميرة بدها تصوم من هو نهار طويل، لأنه إحنا لما كنا بعمرها، أنا لما كنت عمرها جانا كان رمضان بالصيف، ورمضان بدور كل 36 سنة، أظن بدور كل 36 سنة بيرجع محل مكان، بيعمل دورة كاملة، مو بس رمضان، الأشهر الهجرية كلها كل 36 سنة بيرجع يعني نفس المكان، فدورة طويلة. احنا ادركنا زمان رمضان ببدايات صيامنا، يعني لما كنا 5 سنين و6 سنين و7 سنين كان ايام الحر يعني. وسيتي متذكر تمام، كان بعض المدرسين اللي هن علمانيين بالمدارس يفطرونا غصب عنا، غصب عنا، مش حبا فينا اكيد، ما ولا بيسالوا عنا، بس هذا شو يسموه يعني التستر، انه حرام والطهر طويل وحر وشراب والى اخره، بدل ما يعينون على الطاعة لا بيثبطون الهمة تبعنا. بس الحمد لله نجونا من شرورهم. الله يعين أولادنا بالفعل، دائما بقول لهم أولادنا مش هذه السنة، هالأربع سنين الجايين، أربع خمس سنين جايات حيكون يعني فيها شغل. الحمد لله. يعني احنا نتهيأ فيهم انه ما بقدروا، اقولها انه اكيد انت عارف. هلا هو بلا شك، بس انا عم افكر بالعمر، يا بلا شك، بس انا عم افكر بالعمر اللي بيكون 7 سنين و8 سنين و9 سنين، هدول لان المفترض يتعودوا على الصيام. لانه هلا ليش انا حامل هم؟ لانه العلماء يقولون ان العباده مبداها عاده، وخصوصا الصيام. الولد بدك تعوديه يصوم احيانا نص النهار، بعد اسبوع لاسبوعين يصوم نهار كامل بس كم يوم، واذا صام من كل رمضان ايام كامله اسبوع بيكون كتر خيره. بس اذا جاءت هذا البدايه والتعود في نهار طويل وما صام، معناتها لما بدي يصير بعدين الجو كويس ما تعود على عدم الصيام، مش سهل انه يرجع يصوم مره ثانيه. انا هذا اللي عم خايف منه، عم مش خايف من يومين ما صام، ماني خايف من اسبوع، ماني خايف من كل رمضان انه ما يصوم. خايف انه هالاربع خمس سنين اللي جايات ورمضان طويل، اربع خمس سنين من عمر مثلا مثل الاميره مثلا 8 سنين، زيد عليهم خمسه ايش بيصيروا؟ 12، يعني اللي بدها تبلغ وما تعودت، ما صار لها وقت تتعود، ما ناسب الوقت لتتعود. انا هذا الخايف بيصير تاخذ كسره الانسان، ما يعني اللي مثل هلا واحد بيأسلم برمضان تقول له عصوم؟ ما بيقدر. لو عمره 30 سنه ما حيقدر. فلذلك بده فترة. فالله يبتلي ويعين. نحن يعني نلجأ الله عز وجل أن ها شفتي؟ يعني قصدي مو مسألة أنت يعني كمان الجو المحيط بلا شك أنت حاطه بمدرسة، مع إنه بلش متأخر يمكن في السادس ولا في السابع، يعني أنا كنت أكذب عليكم بس عشان تسكتوا بس بدي أحاطه. فلذلك نعم قصدي يعني ممكن حتى لو ما صارت هلا أنا كنت أفكر إنه بسكت. فهي المسألة ليست سهلة. وهذا رمضان أنا خايف على الأولاد أو العمر الصغير اللي بده يبدأ فيه يتعود، بس الله بعين، الله بعين إن شاء الله. معلش في سؤال، إذا الشاب كان داخل فريق الرياضة وسأل في رمضان يعني عمل لا أرى، لأنه الفطر الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بسببين، المرض والسفر، فهو له مريض وله مسافر. وما مدى درجة ضرورة أن يكون في هذا الفريق؟ هل هي شغلة ضرورية؟ والعلماء قالوا ضرورة تعريفها أنه إذا ما أنا موجودة بيموت الإنسان، هذا تعريف الضرورة. أقل منا في شيء اسمه حاجة، عرفوا الحاجة أنه إذا ما هي موجودة بالحال الإنسان مشقة، إذا مش موت مشقة إما من مرض أو تعب أو جهد، هذا الحاجة. فأنا لا أراها ضرورة ولا حاجة. كان في واحد أنا جوان اسمه من 5 سنين مع الـMBA الباسكتبول، هو كان يصوم، هو أمريكي أسود ويمكن كان يؤدي أحسن من غيره. ووقتها النهائي ووقت ما وقفوا هذا راح شرب ماء، فقالوا هو صايم وبالبارتام. وقتها صمم عليهم إنه إذا جبنا الـMBA هالسنة لما بيحتفلوا بطلعوا لفتاعتهم إنه ما في شامبين، وعملوها ما عنده شامبين لأول مرة بحياتهم إنه ما يطلعوا الشامبين بالقاعة، قالهم بجيبتكم إياها بس ما بطلعوا ما شاء الله. فأصلي وكان يصوم وكانت الكاميرا متابعاه في كل مكان انه هذا صايم، راح وقف صلاه ما بعرف شو، عن جد كان مرفع الراس ما شاء الله. في لي رفيقه تيشر فبابليك سكول، فبتقول لي انا بتعب كثير اصوم وانا تيشر يعني بسمع الافراد ولما بتحكي وكذا، فهي بتبرر لحالها انه ممكن تسوء على الله هذه مشقه وربنا يعني تخلل هيك انها تفطر وبعدين بتعيشهم. هلا مما لا شك فيه المشقة من أسباب الفطر بلا شك. أي إنسان حتى الأخت لو قعدت ببيتها وسبحان الله ما تسحرت مثلا، وفي أجسام إذا ما تسحر بسبب سكري ولا بأي سبب من الأسباب. إذا تعب كثير الإنسان هو بأرضه في بيته يعني، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأي إنسان مو بس إذا عم يدرس بس ما تطلع هي بنية إنه بدأت تفطر، تجهز نفسها وتهيئ نفسها أنا صايمة. إذا لحقها جهد شديد بالفعل مثل ما قلتي جف ريقها وراح تدوخ وكذا، هذا أمر بيختلف. فالله سبحانه وتعالى يعني فعدة من أيام أخرى. بس هي تكرر نفسها أنه ما بدها تصوم كل رمضان لا ما بيصير هذا، أنه تطلع بهذه النية. ولكن إذا واجهت المشقة الشديدة تفطر وتقضي هذا كله، ممكن تاني يوم ما يصير هاي. ما هي إذا هتسوي كل رمضان مصوم يعني إذا مشقة هيك أنت هتقدر تعيد رمضان، معناها إنسى رمضان لأنه إعادة رمضان كامل كمان مشقة تانية هذه. ما هو بتعيدوا بفصل الشتاء بيكون نهار قصير يعني، بس تعمل مثل ما قلت لك انا. اليوم اللي بتكمل فيه الصيام الحمد لله، اليوم ما ادري تفطر مش لانه عمل درس، بس لانه صار عنده مشقه وبعدين بتعوض ان شاء الله. لانه في العلماء قرروا انه اذا واحد شغلته دائما سفر انه ما يصوم، ذكروا هذا. شغلته درايفر تراك درايفر هذا شغلته، أو الفران اللي بيقف أمام باب النار. اليوم الأفران غير، اليوم كله آلي، بس بالأول كان قدام التنور ويجيلي بالصيف والتنور بهيك اليوم برا كان وحر فوق حر وصومه. وإذا كان ما سوى الخبز ما حدا بيفطر، فكل الحي منتظرين الفران ليعمل الخبز، فكذلك أباح له وهكذا يعني. فالأمور يعني إذا ضاق الأمر اتسع. نعم هذا صحيح، يعني تحاول كل يوم تروح وتعقد النية وتتسحر وتجهز حالة وتأكل منسف على السحور مثلا، تشرب بريق ماء. هي مثلا اللي صار السنة اللي فاتت انها اول يوم يومين حسب حالة تعبت فخلاص. لا ما هكذا، كل يوم بيومه. ما هي بدها شوية ريزيست نتها صغيرة بعدين تمشي. هي ثلاثة على الكل او اليوم انت مزبوط. وان شاء الله يا شيء رمضان شيء بدايته تكون عطلة سبت واحد عشان الانسان يتعود. ما حيكملوا كلهم مع المدرسة ولا يعني بداية عطلة حيحبونا الولاد اكثر؟ طيب مين عم يسألني؟ زوجة رئيس البورد تبع السكول. اهلا بنسألني والله انا يعني عاطينهم بالعشر الأخير ولا أسبوع بس؟ لا بالعشر الأواخر، بيجيك سبت وأحد وبعدين أسبوع وبعدين سبت وأحد بكون بعد العيد إن شاء الله. بس والله أنا لابس ثاني بعشر في رمضان. هلا السنة الجاية بيزبط أكثر إن شاء الله. السنة القادمة إذا الله أحيانا الأولاد يجوا على المدرسة بعد رمضان. لانه لازم باي لو وي هاف تو هاف 180 دايز. هو انا رايي كان والله تعالى اعلم مش فقط في رمضان، لانه بتشوفي معظم الناس وللاسف هذا شيء دولي انه التذاكر بتكون رخيصه بماي باخر ماي. انا وجهه نظري انه الدراسه تكون باول اوغست لحتى تكونوا خالصين، ليش لحتى اللي بده يروح يعمل تيست تعجزوا له او الغيره وتبهتلوا الدنيا كلها، يخلصوا مع نهايه ماي او نهايه بنتهوا اخر اسبوع منه. يعني بكل في عندك اسبوع تاني بيجوا بيعملوا فيها الحفلات والتخرجات، مع ماي بيكون مسكرين المدرسه بتبدا من اول اوغست. وهذا كلام انا كنت اطالب فيه years ago. بس هلا you cannot do it لانه حتكون في بداية اغسطس رمضان. والسنة اللي جاية أهون لأنه لما بتكون الولد خصوصي يقعد بالبيت شو بده يعمل؟ بده ياكل. ما في شيء يتسلى فيه، بده ياكل. والله بناتي كانوا يسألوا بالقبلة وما يقولوا لي أحسن الناس يعني. وأنا أولادي كثير أسهل لما يروحوا المدرسة، يعني إيش آخر 10 أيام لأنه بيجوا قيام أوكي بيناموا بصحوا متأخرين بس غير هيك. طيب طيب حديث آخر في الخبر المشهور المروي في 40 أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم 5 مرات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت. وشوفوا هالملاحظة ذكرها خصوصا الأطباء بيعرفوها أو من يراقب أحد ينازع بيعرفها. كل واحد مريض والدكتور قال خلاص ما يقوس منه بصير يجيبوا له أكل بيأكل ماء بيشرب عصير بيشرب سعدين بصير بس يشرب ما بيأكل بعدين لا شرب ولا أكل بس توصل هالمرحلة تسير معناتها انتظروا أيام معدودة جدا بيموت. وهذا نشوفه إذا وجد الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت. وهذا مؤشر قوي حتى هذا آخر واحد اللي مات في المستشفى كنا نزوره تقريبا كل يوم لما قبل ما يموت يمكن 3 أيام قالوا لا ماء ولا شرب ولا خلاص نهائي فما هنا خلاص قطع يعني مثل بسموا رزقه في الدنيا. هلا هو معظم الناس ما بتموت فجأة ومعظم الأحكام في ديننا هي أحكام أغلبية وليست كلية. نعم ودائما نقول الشواز لا يقاس عليه. فغشيته كرباته يعني كربات الموت وغمراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصارخة بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام ويلكم مما الفزع ومما الجزع ما أذهبت لأحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا ولا أتيته حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى استؤمرت وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقى أو لا أبقي منكم أحدا. في مجموعة نسميها حالة مجموعة العودة تسمعوا فيها العودة إلى فلسطين. ملك الموت حيعودهم قبل ما يرجعوا لفلسطين. والناس لما طلعت وتهجرت أبقت معها مفاتيح دورها بيوتها إلى الآن محتفظين فيها. نسأل الله أن يهلك الظالمين إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يرون مكان ملك الموت ويسمعون كلامه لا ذهلوا عن ميتهم ولا بكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم خلفته لغيري فالمهنات له واتبعت علي او واتبعت علي فاحذروا ما حل به. ولكن هل من سامع؟ هل من مدكر؟ هل من متيقظ؟ الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة العلم في الإسلام. لما يكفي أن أكون مسلم يكفي إن شاء الله يوم القيامة، بس لا يكفي لأن نعي هذه الأمور كوننا مسلمين، لابد أن نعلم ونطلع. والحمد لله على نعمة العلم في الإسلام. لما حدا ما حيأتي يوم واحد يسمع روح الميت يعني تتكلم أبدا أبدا، إلا إذا جاله في المنام. وبالمناسبة take it from me I believe it long time ago، حد ما قرأتها في مع اثنين من التابعين، اثنين من التابعين كانوا أحباب وأصدقاء وخلان، وكانوا تعاهدوا أنه اللي بيموت قبل الثاني بيجيلوا في المنام وبيخبروا شو صار فيه. وصدق أن I believe it، يعني إذا كان تعاهد اثنان أو أكثر مثلا أنه لو مات حدا أول الثاني يجي يخبره شو صار. وهذان كان في زمن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمه الله، هذول كانوا من كبار علماء التابعين. لما تعرف التابعين كمان درجات، في الطبقة الأولى عملون 4 طبقات أو 5 طبقات مش بحسب الفضل، بحسب كم التقوا بصحابة، لأنه إذا واحد التقى بألف صحابي، واحد التقى بصحابة واحد، اثنين زون يعتبروا تابعين. مثلا بيلتقى بألف وخمسمية وأربعمية وثلاثمية صحابي، مثل ما التقى بثلاثة أربعة لا بتفرق، بس اثنين هم تابعين. فهؤلاء كانوا يبدو من الدرجة، لأنه الحسن البصري وابن سيرين كانوا من الطبقة الثانية من التابعين، في ناس أسبق منهم من حيث اللقيا. فاللي عم يحثوا كانوا من الطبقة الثالثة، بمعنى أنه كان ابن سيرين والحسن البصري لهم شهرة أكثر في العلم. فجاء في المنام على حسب الميعاد أن اتعدوا أن يراه، فقال له خبرني كيف فلان وكيف فلان وكيف فلان يعني. فذكر له أن ابن سيرين يعني أعطاه الله ما أراد، وأما الحسن البصري فجعله الله في أعلى عليين. فقاله بما إيش؟ قال بطول الحزن، بطول الحزن. يعني دائما يفكر بالآخرة، دائما يفكر بذنوبه، دائما يفكر بتقصيره، دائما حزين على معصيته إن كان له معصية. يعني وأنا أقول هو معصوم، إنما إيش معصية عجلنا معصينا إحنا اليوم يعني. وكان طويل الحزن يعني رحم الله الجميع. فالخلاصة ليس هي ما نتحدث عن مكانة الحسن ومكانة ابن سيرين، إنما الغرض إنه لو إنسان تعاهد مع أحد بأنه أن يراه في المنام ويأتيه بعد الموت ممكن يأتي، ممكن. بلا شك كله بمشيئة الله عز وجل. مش قدرتنا في الدنيا، ما ندري حياة البرزخية كيف تكون، ما هو أعلم. وروى أو نقف هنا اليوم، نقف هنا. أسئلة سؤال تفضل. ما معنى إيش؟ هذه كويسة، هذه البراءة من الكافرين. يعني الإنسان أني أحد شاف في المنام أنه يقرأ الكافرون أو كويسة. لماذا خصوصا في أمريكا أو في الغرب؟ يعني نعيش إحنا بين ظهرانيهم ومعهم، والتأثير والأنفلوس شديد بالعادات والسنن والتقاليد. لا تتبعون السنن من كان قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر المسلمين العايشين وين؟ في المدينة وفي مكة. فكيف بالمسلمين عايشين مع الغربيين أو غير المسلمين؟ فالكافرون هي براءة. وأهم قضية في الإيمان هي قضية الولاء والبراء. فالإنسان بده يكون عنده مولاة لهذا الدين ولأهل هذا الدين، وعنده براءة من أعداء هذا الدين ومن الكفار بشكل عام. والكافرون واضحة في هالمجال، فإن شاء الله أن فيها طمأنينة إن شاء الله، أو فيها بشرة أنه تكون أنتم عندكم تميز، يعني ممتازوا اليوم أيها المجرمون، في تميز عن المجرمين وعن الكافرين إن شاء الله، فيها كنا أسمى بإذن الله بنا جميعا. أوه، آية الكرسي شغلة عظيمة جدا، هذا حرز حرز حرز من الله سبحانه وتعالى، مو بس من الكفار، حتى من من شياطين الجن والإنس كلهم إن شاء الله. من ولا هم يحزنون، من يرى نفسه أنه يقرأ سورة الجن هذا شيء عظيم جدا يعني. آية الكرسي، آية الكرسي نعم. نعم. كذلك يحيي الله الموتى. عفوا أم محمد، ممكن تخشي من هنا مع الأخوات، اسمعي لي كلمتين قبل ما نبدأ، تفضلي. أخش هنا؟ من هنا ممكن، مش حندفعك تاكس، تفضلي. اتفضل، ايش السؤال؟ شو معنى كذلك يحيي الله الموتى؟ يعني كما احيا الله عز وجل هذا الميت من بني اسرائيل الذي ذكرت قصته في سورة البقرة، كما احياه الله امام اعينكم سيحييكم الله يوم القيامة من قبوركم. ما قدامكم الله احياه كان ميت وفاء وتكلم وقال لي قتلني هو ابن اخي، مثل ما شفتوا دبت فيه الروح وقام وتحرك وتكلم، هكذا كلكم سيصير فيكم، بس ربنا عز وجل يأذن ويأمر بإحيائكم من القبور. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والأجداث ما هي؟ من بالقبور، يخرجون من القبور إلى الله عز وجل يوم القيامة. هي طريقة من الطرق، يعني المعنى مش بعيد عما قلت أنا، ولكن الغرض هو الفكرة، الأيديا، فكرة البعث بعد الموت، فكرة الإحياء بعد الموت، هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني الله سبحانه وتعالى سنة كونية أوجدها في الأرض أنه سيحيينا بعد الموت، وقد رأوه أمامه. ومع موسى عليه السلام حدثت فيما ذكر مرة، ولكن مع عيسى عليه السلام أنه كان يحيي فعل مضارع، والمضارع يفيد التكرار وأحيانا الاستمرارية، فمعناته عيسى عليه السلام حدث معه عدة مرات أنه أحيى موتى. لذلك لبس اليهود على الناس أنه هذا إله وابن إله وعنده خوارق إلى آخره. يعني أنت تقصد أنه فضربوه ببعضها من يوم بتروحي تذبحي بقرة وتأخذ كان الغرض من ضربه ببعضها تعنت بنو إسرائيل، تعنتوا في الطلبات، قالوا روحوا اذبحوا بقرة، قالوا طيب وش هي البقرة؟ قالوا يعني يقول عليه الصلاة والسلام لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكن تعنتوا، طيب هي هيك وهيك وهيك. راحوا بعد فترة رجعوا استيل فيك تعطينا اسم مور ديتيلز، بدكم مور ديتيلز تكرم عينكم، وهي هيك هيك هيك هيك. راحوا بغابوا رجعوا يا نبي الله يا كليم الله ما نعم تصبط معنا، زد لنا اسم شوية ديتيلز، اوكي تكرم عينكم. بس بتمرة الثالثة قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، فيعني الله هداهم بعدين. فالقضية الغرض ليس أنه يضربوه ببعضها، إنما الغرض هو إحياء الميت ليخبرهم بمن قتله. نعم. كمان أورد تفسير إنه كمان البقرة وعلى أساس هي البقرة اللي عنده. هذا حكيناها بيوم الأربعاء أنه في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى له حكم مش حكمة واحدة، أنه هذا الرجل كان مش رجل ولد شباب، أبوه مات ويتيم وفقير جدا جدا ولم يترك له من الورثة إلا بقرة هذه، فلما جاءوا قالوا أنا لا ما بدي بيعها، قالوا من بيعها بنعطيك وزنها ذهبا، هذا بسيطة وزنها ذهبا، لما ذبحوها حشي وجلدها ذهب وعطيوا وزنها ذهب واخذوا. نعم. ذبحت الاربعه في الساعه 11 بدل 12 لا ما هو احنا زي ما تذكر. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والعصر ان الانسان في خسر، الذين امنوا وصالحات وصالحات وصبر.